ووالده والناس أجمعين. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم. اتباعه صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في كل أمر وطاعته هي التي تستوجب ذلك وتقتضيه، وهي التي تدل وتترجم هذه المحبة. لماذا؟ لأنها كما قلنا ليست محبة عاطفية، ليست مجرد ميل قلبي، وإنما هي محبة شرعية إرادية اختيارية، وبلا شك أنها مع ميل القلب وأنها مع إرادته، لكن لا تترك ميول القلب وإراداته تذهب ذات اليمين وذات الشمال، وإلا لوقعنا في أمور إما أنها انتقاص لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنها غلو فيه صلى الله عليه وسلم. لو لم تكن محبة شرعية منضبطة بأمر الله ورسوله لابد إذا خرجت عن ذلك فإلا تذهب تفتح إما يمينا وإما شمالا، حتى محبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا إلى واقع الناس، أي إنسان يحب إنسانا مهما كان صادقا في ذلك الحب، لو كانت أما تحب أبناءها لكنها لا تعرف حقيقة هذا الإبن، فإنها قد تمدحه بما يفخر منه الناس، قد تمدحه أمه بما يفخر منه الناس ثم أنها تمدحه والناس يعلمون أن هذا ذم، هذا في واقع. وكذلك محبة أي شخص، ورد في أثر الإسرائيلي أن عابدا من عباد بني إسرائيل، نعرف يعني من هذا الأثر، نحن لا نصدق ولا نكذب أمثال هذه الأثار، لكن المقصود معرفة العبرة بما أنها قد وردت، نعرف بها ضرورة الاتباع وأنه لا يكون بمجرد الميل والهوى. عابد من عباد بني إسرائيل كان عمله يرعى الحمير، له حمار يرعاه أو بضعة يرعاها، ولا يعرف من أحوال الدنيا شيء، ولكنه كان مجتهدا في العبادة، مجتهدا في طاعة الله فيما يرى وبقدر ما يعلم، فبلغ في نظره من محبة الله عز وجل عنده أنه قال: يا ربي لو أن لك حمارا لرعيته مع حمار هذا. هذا من إيه؟ والمحبة ولا لا؟ يعني هو كاذب في هذا الكلام، محبة، لكن ماذا؟ هذه هي درجة تعظيم الله عز وجل في قلبه، هذا هو ظنه، هذا غاية ما هو يعتقد. ولهذا نهينا عن طريق المغضوب عليهم وعن طريق الضالين، وأمرنا باتباع الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فطريقنا طريق الاتباع لا طريق الضلال. أيضا الشاعر الذي تعرفون علي بن الجهم، لما قيل له: أنت شاعر في شعراء الجوادي الصحارى، قال: لو ذهبت إلى الخليفة ومدحته لا أعطاك الجوائز وتركت هذه الصحراء وأصبحت من المعظمين عند الدنيا. فقال: أذهب. فذهب إلى الخليفة وأعد قصيدة في نظره أنها لا أمدح للخليفة منها ولا أشد منها في نظره وفي حدود تعبيره ولغته، فيها الثناء وفيها التعظيم وفيها التقدير للخليفة، هذا التقدير الذي يطمع الشاعر من ورائه بالعطاء الجزل والحياة المترفهة في بغداد. فقال له: أنت كالكلب في الحفاظ على العهد وكالسيف في قراع الخطوب. ضحك منه الناس وضحك النقاد: كيف تخاطب الأمير المؤمنين وتقول أنت كالسيف وكالكلب؟ هذا كلام يقول عاقل؟ طيب هذا الرجل هل كان يبحث على نفسه هو؟ هل كان يقصد أن يسيء إلى الخليفة ويسيء إلى نفسه؟ لا أبدا، لا يقصد ذلك، لكن هو هذه غاية محبته وغاية ما يستطيع أن يعبر عنه، قال هذه العبارات. والمقصود يا إخوان أن الأمر ليس أمر عاطفة، دع ما ادعته النصارى في نبيهم وأعد ما شئت فيه شيئا واحتكم كما يقول صاحب البردة، لا تقول ابن الله وقل ما شئت، أي شيء أنت تشعر أنك تحب الله ورسوله قل في الرسول صلى الله عليه وسلم ما شئت، بس لا تقول ابن الله كما قالت النصارى. لا، هذا ليس هذا من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من تعذيره وتوقيره الذي أمر الله تعالى به. فكل إنسان إذا أطلق على سجيته فقد يصفح ذات اليمين وذات الشمال. ولهذا الغالبية كما تعلمون انحرفوا في محبته صلى الله عليه وسلم، وخاصة في القرن التاسع والعاشر والحادي عشر، إلى أن أصبح الحال إذا قرأت ما كتبوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقارنته بما تعلم بما يعلمه المسلمون الذين يقرؤون سيرته صلى الله عليه وسلم من المصدر الأول للسيرة، وهو القرآن. القرآن فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته وكثير من أعماله وأحواله وحدود بشريته صلى الله عليه وسلم وحدود مقامه صلى الله عليه وسلم في القرآن، وأيضا في الأحاديث الصحيحة. فإذا قارنت ما تقرأه لهؤلاء المتأخرين عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم وطابقته بما تجده في القرآن والسنة تجد الفارق العجيب. تجد أن هؤلاء لا يتكلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الإنسان المكرم الذي أوحى الله تعالى إليه وأنزل إليه الروح الأمين وهدى به العالمين ونشر به قوم به الملة المعوجة وفتح به الأذان الصم والقلوب الغلف والأعين العمي وكذا وكذا، إنه معروف من صفاته صلى الله عليه وسلم. لا، تجد شخصية غريبة أسطورية لا تظن ولا تظن ولا تتوقع أنها وجدت على هذه الأرض أو توجد. خلق من نور الله، وجد قبل الكائنات، حي باستمرار حياة كاملة، يحضر كل مكان يقام له فيه محافل بدعية وما أشبه ذلك، يتكلم ويرى ويسمع ويخاطب ويرى في اليقظة، يأمر وينهى ويشرع الآن وفي اليقظة، ويخاطب الأولياء ويقول لهم أشياء صفات غريبة إذا قارنتها بما تعلم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعرف صفته من القرآن ومن السنة الصحيحة. فبلغ بهم الغلو إلى هذا الحد، نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك يزعمون ويدعون أن ذلك محبة واتباع، هذه هي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من خالفهم في ذلك فهو عدو للرسول صلى الله عليه وسلم أو مبغض له. هذا هو المعيار الذي جعلوه. أما ما جعله الله تبارك وتعالى في كتابه فهو ما سمعتم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال في صفات المنافقين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين أبدا. وإن ادعوا الإيمان وإن ادعوا المحبة لا يمكن أن يكونوا مؤمنين ولا محبين إذا خالفوا ما أمر الله به وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أعظم ما جاء به هو كل نبي بعثه الله هو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أعظم شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد الناس فيه، وقال له ربه عز وجل، قال له وهو المجاهد في التوحيد وللتوحيد الذي سد كل الذرائع إلى الشرك، قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشركين. ولقد أوحي إليك، الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لإمام الموحدين المجاهد من أجل الله وفي ذات الله ولتوحيد الله عمره كله، يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا تشرك بالله، كما قال من قبل لإبراهيم الخليل عليه السلام وهو إمام الموحدين قبله صلى الله عليه وسلم، قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فطهر بيتي. أولا قال ألا تشرك بي شيئا، فلا تشرك يا إبراهيم يا خليلي، ولا تشرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تشرك، ومن بعدهم تبع لهم. فإذا كان هذا أعظم ما أمر الله به وأعظم ما جاء الأنبياء به وعلى رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، الذي أظهر الله تبارك وتعالى به الدين القويم، ونشر الله سبحانه وتعالى دينه وأظهره على الدين كله حتى دانت له الأرض جميعا إلا ما قل. إذا كان الأمر العظيم هو التوحيد، فأعدى عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو من يأتي بالشرك ومن يدعو إلى الشرك، كائنا من كان، زاعما ما زعم من محبة الله أو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يرفعوه فوق منزلته التي أنزله الله تعالى إليه، مع ما كانوا يقدرونه ومع ما كانوا يوقرونه ويعزرونه، وهم أعرف الناس بذلك. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ما كان أحد أحب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبدا والله لا يمكن أن يكون أحد. ثم وقال: وما كانوا يقومون له لعلمهم أنه كان يكره ذلك. مع هذه المحبة العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتتبعون آثار وضوئه صلى الله عليه وسلم، يأخذون شعره إذا حلقه صلى الله عليه وسلم، يتمنون أن يقبلوه كما فعل أحدهم، أو أن يصافحوه، أو أن يروه. رؤيته صلى الله عليه وسلم كانت شيء عظيم بالنسبة لهم، مجرد الرؤية، ومع ذلك يريدون أنه من محبتهم هذه العظيمة أنه إذا دخل صلى الله عليه وسلم أن يقوموا له، يريدون ذلك هم ويشعرون بالمحبة، ولكن لا يفعلون ذلك. لماذا؟ لأنه هو صلى الله عليه وسلم يكره ذلك ونهاهم عنه، وقال: إنما هذا فعل الأعازم مع ملوكهم، هذا ليس من دين الإسلام، هذا ليس من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا تفعله، لا يفعلونه، لا يفعلونه مع محبتهم، مع شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. تلك المحبة التي كانوا يحتسبونها عند الله على أنها أعظم عمل من الأعمال، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه لما قدم الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أو ما أعددت لها؟ العبرة ليست هي متى تقوم، ولكن ماذا أعددت لها؟ هذا هو الأساس. فقال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. هذا الذي أعددته، أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: فما فرحنا بشيء يومئذ فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنا والله أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم. انظروا كيف محبة كانوا يعرفونها وكانوا يحتسبونها كأعظم عمل من الأعمال، يرجون بها أن يبلغوا من المنزلة والدرجة ما لا تبلغها أعمالهم المجردة. لكن مع ذلك، مع عمق هذه المحبة، هل كانوا يخالفون أمره صلى الله عليه وسلم حتى فيما يتعلق بتعظيمه؟ لا، لأنه صلى الله عليه وسلم سد جميع الطرق والذرائع التي تؤدي إلى ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال في آخره أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وأن عيسى روح الله وكلمته، وأن الجنة حق وأن النار حق. الشاهد قوله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. هذه هي الشهادة التي استهان بها من ضل في محبته صلى الله عليه وسلم، فقالوا بس هذا، نشهد أنه عبد الله وأنه رسوله. كل الناس يقول هو عبد الله ورسوله، نريد شيء جديد. خيل إليهم يريدون أن يعظموه أن يعزروه أن يقروه بشيء غير ذلك، فقط نشهد أنه عبد ورسوله، كأن هذا ما يكفي، كأن هذا لا يكفي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص عليه. ولهذا قال العلماء في شرح ذلك في هذا الحديث إن هذا الحديث تضمن الرد على الطائفتين المنحرفتين في شأنه صلى الله عليه وسلم، الطائفة التي غلت فيه والطائفة التي قصرت في حقه وفي محبته صلى الله عليه وسلم. هذه كلمة عظيمة، لا كلمة هين عبده ورسوله. كيف ذلك؟ لأن قوله عبده هذه الكلمة من أعظم، بل هي أعظم مدح يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. مع تضمنها، مع هذا المدح تتضمن أن لا يزاد عن قدره، لأنه مهما كان فهو عبد. فالعبودية هي أخص أوصافه صلى الله عليه وسلم، وهو العبد. فإذا قيل عبد الله ورسوله فهو ينطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الشفاعة عندما قال عيسى عليه السلام لما جاءه الخلق يستشفعون به قال اذهبوا إلى محمد عبد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبودية والرسالة وبين الملك والرسالة، اختار ماذا؟ أن يكون عبدا رسولا. مسألة عظيمة، مسألة أكبر من الملك وأكبر من كل شيء، العبودية، وصفه بالعبودية. ولهذا قال جل شأنه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لن ينل أحد من البشر، لا ملك ولا نبي، لم ينل أحد من المخلوقين الدرجة التي نالها النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليلة الإسراء، هذه الحادثة العظيمة العجيبة التي لم يبلغها أحد. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في وصفه ويخبر وينبه عن هذا الحادث العظيم؟ سبحان الذي أسرى بعبده، العبد الكامل العبودية الذي استحق هذه المنقبة وهذه المسخرة العظيمة التي لم ينلها أحد غيره. هذا في مقام التعظيم. في مقام الدعوة ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنه؟ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. مقام الدعوة لما قام عبد الله يدعوه، أي الذي لا عبد، كأنه يقول الذي لا عبد له سواه. والحقيقة أن المقصود هو إيه؟ لا عبد كامل العبودية، أو لا عبد وصل إلى كماله الذي وصله في كمال العبودية. إذا العبودية أمرها عظيم، فإذا وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عبد الله ورسوله فقد وصفته بأخص أوصافه وأعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يشعر هذا الوصف بأنك لا تتجاوز به حده، لا تتجاوز به حده. عبد هو عبد، فمهما ترقى صلى الله عليه وسلم فهو يترقى في مقام العبودية، ومهما أكرمه الله تعالى به من شيء، أطلعه على شيء من الغيب، سخر له شيئا مما في السماوات أو في الأرض، أو امتن عليه بأي أمر خارق عظيم، فهو لماذا؟ لتحقيقه للعبودية ولبلوغه كمال العبودية. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. عبدا لله سبحانه وتعالى، من دعاه مع الله سبحانه وتعالى من استغاث به مع الله ودين الله سبحانه وتعالى، من قال انه يتصرف في الكون كما يشاء، من قال انه يعلم الغيب كله، من قال ان بيده مقاليد كل شيء، من قال انه يعلم متى تقوم الساعه، وغير ذلك مما قاله المفترون والمبطلون، فهذا ليس شاهدا ان محمدا عبده ورسوله، لم يشهد الله عبده، لانه اعطاه واسبغ عليه صفات الالوهيه، فهذا ناقض لقوله عبده. هذا طرف. والطرف الاخر المفرطين والمقصرين في محبته صلى الله عليه وسلم في اتباعه كلمه ورسوله، رسوله ايضا كانه ايضا لا رسول له الا هو، وهو والمقصود في الحقيقه هو ماذا؟ هو انه صلى الله عليه وسلم الرسول الكامل الرساله الذي بعث لجميع العالمين، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، الا كافه للناس، للناس جميعا رحمه للعالمين جميعا، وبدين عام شامل بكل ما يحتاج اليه الانسان، اما يقربه الى ربه واما يحقق له السعاده ايضا في معاشه وفي دنياه. الرسول الكامل الرساله هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يحب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فليس شاهدا انه رسول الله. من اتبع شرعا غير شرعه صلى الله عليه وسلم فهو ليس شاهدا ان محمدا عبده ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن قصر في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، من قدم على قوله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، فإنه لم يشهد حقيقة الشهادة لأن محمدا رسول الله، لأن مقتضى ذلك ومعناه أن يحب صلى الله عليه وسلم أكثر حتى من النفس. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هكذا، فأن يحب صلى الله عليه وسلم ويعطى الأولوية حتى على النفس، هذا قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يصدق صلى الله عليه وسلم في كل خبر يخبر به دون أن نعرض ذلك الخبر على رأي فلان أو علان أو أي مقياس من المقاييس، أن يطيعه في كل أمر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن نبتعد عن كل ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فهو العبد الكامل العبودية، والرسول الذي بين الدين وأكمل الله به الرسالة وختمها، فنعبد ربنا عز وجل كما شرع صلى الله عليه وسلم، لا نبتدع في دين الله ولا نزيد ولا ننقص ولا نزل ولا ننحرف، فبذلك نكون قد حققنا الشهادة وهي شهادة أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو أكمل وأخص أوصافه صلى الله عليه وسلم. الأمة الإسلامية هي نخبة الكرام وقعت في كلا طرفي الانحراف، وجد منها من غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرجه عن العبودية فجعله إلها معبودا من دون الله تبارك وتعالى، وهذا ما حصل من كثير من الطوائف، وحصل حتى في عهده صلى الله عليه وسلم من عباد الله من الصحابة كما فعل أبي أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، أو الحسين، ومن التابعين، أو من بعد من عباد الله الصالحين حقيقة، أو المدعى طلعهم، حصل الغلو ففتح هذا الباب الذي هو باب هلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بالغلو، لما غلوا في الدين، غلوا في أنبيائهم، فغلت هذه الأمة تبعا لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة حتى لو دخلوا بحر ضب لدخلتموه.

لو سألته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال دجال كذاب مفتري، وتأتي به وتكرمه وتعطيه المبالغ العظيمة لتردما كانت أكثر مما تعطي المسلم، وتقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا بالله يتبق؟ هل هذا حق؟ كيف تقرأ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغض الزنا، كيف كان يبغض الربا، كيف كان يبغض النفاق، ثم تأتي فيقع الزنا، يقع الربا، يقع النفاق، الغيبة، النميمة، الإساءة إلى الجار، الخيانة، كل ذلك مما يتنافى مع دعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ولو رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا غضب أشد الغضب وتألم أشد الألم، ويفعله من يفعله ويقول أنا أحب الله أو أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعيار، وبهذا نعرف أين نحن من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حكمنا غير شرعه وأطعنا غير أمره وصدقنا غير خبره وعبدنا الله تبارك وتعالى بغير سنته، فماذا بقي لنا من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الورقع كثير وظلامه كثير والانحرافات كثيرة، ولكن هذا كله لا يعطينا من أن نقول الحقيقة وأن ندري إليها وأن نبدأ بأنفسنا أيها الأخوة الكرام، ونعرف أين نحن من الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة التي ألهم الله تبارك وتعالى بها، وهل محبتنا وهوانا وقلوبنا وخيرتنا إنما تكون تبعا لما يقضيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أم أنها تتبع الهوى وإن ضربنا إلى جاره النبي صلى الله عليه وسلم فتحا؟ فهذا هو المحك وهذا هو المعيار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. لكثرة الأسئلة في الحقيقة وضيق الوقت، فلعلنا نكتفي بهذا المقدار، ففي أسئلتكم لا يذكرنا بما أنقصنا ولا بد أننا أنقصنا، فالحديث عن محبته صلى الله عليه وسلم طويل وعظيم، ونحن دون أن ننسيه حقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحبين له حق المحبة، المطيعين له حق الطاعة، إنه سميع مجيب. الإخوان يقول نرجو قبل البدء في الإجابة أن تذكر الحضور بمحاضرة الشيخ صالح بن حميد إمام خطيب المسجد الحرام يوم غد الثلاثاء في مسجد القطري بالعزيزية، وبمحاضرة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني في مكتبة الحرم المكي الشريف يوم الخميس بعد صلاة المغرب بعنوان حرمة البيت العتيق. الأخ يقول لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فثبت عنه ما من المسلمين يسلم عليه إلا رد الله علي روحي فأرد عليه، وثبت عنه إن الله وكل ملكا أعطاه سمع العباد، فما من المسلمين يصلي عليه إلا بلغني من الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال ما نوع هذه الحياة التي امتاز الأنبياء عن غيرهم إن كنا نقول إنها حياة برزخية؟ ثم كيف نوفق بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض؟ وإذا ردت روحه صلى الله عليه وسلم لكل مسلم عليه، قال يعني هذا أن روحه لا تزال مردودة الليل والنهار لكثرة من يسلم عليه في مكانة الأرض ومغاربها، وهل يسمع هو الصلاة عليه عند قبره؟ وإن كان الجواب بالنفي فلماذا سرع لزيار القبور السلام على الموتى؟ حقيقة السؤال يحتاج إلى رسالة، لكن نوجز إن شاء الله مراعينا بعده، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك عندنا في موته. قبل أن نتحدث عن حياته بعد الموت نقرر أولا هل مات صلى الله عليه وسلم أم لا. إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فقد مات صلى الله عليه وسلم كما في صريح القرآن والسنة لإجماع الأمة، ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت فهو كافر، من زعم أنه لم يمت فهو كافر. إيه هو مات صلى الله عليه وسلم؟ أي مات الموتة التي كتبها الله على من عاش هذه الحياة الدنيا التي نحلها نحن اليوم والتي سنموت كما مات صلى الله عليه وسلم. كتب الله تعالى الموت على جميع النفوس الصالح منها والطالح. إذن هو مات صلى الله عليه وسلم ثم صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد موته مثل ما نسمع أن الأنبياء يصلون مثلا على ورد أنه يرد السلام على من يصلي ويسلم عليه. إذن هناك شيء آخر، بل هناك آية في كتاب الله عز وجل في حق الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طيب، إذن الشهداء أحياء والأنبياء أحياء، أي الحياتين تكون أكمل وأجمل وأعظم؟ حياة الأنبياء بلا شك، حياة الأنبياء هي أعظم من حياة الشهداء. طيب كيف نقول أحياء مع القول بالموت؟ أي مات الحياة الدنيوية، والحياة حياة أخرى لا نعلم كلها ولا حقيقتها إلا بما يأتينا من نفس فنؤمن به ولا نتردد في ذلك ولا نعارضه بعقولنا وآرائنا. قال صلى الله عليه وسلم: حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ولا تعارض بين الحديث، ولله الحمد في ذلك. كونه يرد السلام على من يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فيقول معنى ذلك أن روحه ما تزال مترددة. نقول ما دمنا قررنا وسلمنا أنها حياة برزخية لا نعرف كلها، فكيف نجادل فيما لا نعرف؟ نقول ترجع روحه ترد السلام ثم تذهب ثم ترجع، نحن لا نعرف نوع الحياة أصلا، فماذا نعمل؟ نسلم ونؤمن ونقر ولا نبحث ولا نخوض فيما وراء ذلك. هذا هو مقتضى الإيمان به صلى الله عليه وسلم وبكل ما يخبر عنه. وأما سماعه صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه عند قبره أو سماع الموتى، فهذا أيضا لا يتعارض مع ذلك، لأن المسلم إذا سلم وأسمع الله سبحانه وتعالى الموتى فهذا نفس الشيء راجع إلى نوع الحياة البرزخية التي يحيونها. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك ما فعلنا، ولما زرنا القبور ولما سلمنا على الموتى، فما دمنا نسير في حدود ما شرع ومتبعين لما جاء به صلى الله عليه وسلم فلن نضل ولن نشقى. أما إذا قلنا ما دام حي إذا ندعوه، إذا نستغيث به، إذا نتمثل به، لماذا؟ قال لأنه لو كان وهو ميت حصل ذلك. نقول لا، هذا خطأ. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما تمثلوا بدعائه صلى الله عليه وسلم، استسقوا بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته، لما مات استسقوا بعمه العباس. طيب موجود النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا حي، ما قالوا، عرفوا أن هذا العمل يكون من الأحياء، لأنه صلى الله عليه وسلم بموته لا تلحق الأحكام التي كانت له في حياته، ولكن في حدودنا هذا فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أمر الصحابة أن يطلبوا من أويس القرني وهو تابعي وهم أفضل منه، بل قالها لعمر رضي الله تعالى عنه أن يستغفر له. طيب لماذا تأتي إلى أويس فتقول يا أويس أدعو الله سبحانه وتعالى لي؟ وهذا من التابعين والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، لماذا لا يطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ هكذا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاته لا نتقرب ولا نعمل أي عمل إلا بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فقط. والكلام في هذا كثير فحسبنا ذلك. يقول الأخ هناك شبهة تقول إن الدعوة إلى التوحيد ونبذ البدع يؤدي إلى تشتيت الأمة وفرقتها رغم أنها في حاجة إلى الاتحاد والتعاون، فما رأيكم في ذلك؟ الحقيقة يا أخوان أن الأمة الإسلامية كم يوم مفرقة لا يناري في ذلك أحد، متفرقة والله لا تكاد تجد رجلين, بل تفرح والله إذا وجدت مدرسين في مدرسة على قلب واحد, والحمد لله في المدرسة اثنين متفقين في الرأي, إما مفرقة منزقة. فالذي يدعوها إلى الكتاب والسنة يفرقها وهي في الواقع مفرقة أصلا, لا, هو يدعوها إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به حين قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, فلم يقل واتحدوا ولا تفرقوا, أو ولم يقل ولا تفرقوا فقط, بل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, تمسكوا بصراطه المستقيم ولا تفرقوا عنه. فلو كان الأمر مجرد اجتماع, أيرضي أي مسلم أن تجتمع الأمة الإسلامية على الشرك والعياذ بالله, أن تجتمع على البدعة والعياذ بالله, هذا يرضي؟ لا والله, إذن لابد أن تجتمع على ماذا؟ على الكتاب والسنة. طيب هل هذه الدعوة, هذه الدعوة مسموعة مقبولة؟ لو دعوت الناس أنت إلى الاجتماع على الكتاب والسنة, أو إذا دعوت أمة الإسلام إلى الاجتماع على الكتاب والسنة, هل دعواك مقبولة مسموعة؟ في الواقع لا, وإنما سيتبعك سيسمع منك سيقبل منك سيتعاون معك البعض, وبعض منهم لن يقبل ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخبر أنها ستسترق إلى 73 فرقة, فأنت تبلغ المحال وتطلب المحال إذا أردت أن تجعلها فرقة واحدة حقيقة وواقعا, لا يمكن أبدا, لما 73, لكن تطمع في ذلك وترجوه بأن تدعوها إليه؟ نعم, نحن أمرنا ندعو اليهود والنصارى إلى التوحيد مع علمنا بأن منهم من سيبقى على كفره وسيموت عليه, فذلك مطلوب منا شرعا وإن كان لم يتحقق واقعا, لكن المقصود هنا من العبرة ما دام أن ذلك لم يتحقق واقعا فلا نخرج عن الشرع, بل ندعوها إلى ما أمرها الله تعالى أن ندعوها إليه شرعا. يقول الأخ قرأت كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي فوقعت في مشكلة تتمكن من جانب التصوفي أو الجانب الروحي الذي تحدث عنه الإمام, فهو يستدل بالكتاب والسنة, فأين الحقيقة من ذلك؟ أرجو لذلك. الإمام الغزالي رحمه الله يقول فيه بعض العلماء أمرضه الشفاء, قرأ الشفاء الكتاب الذي ألفه ابن سينا الشفاء, فأمرضه الشفاء فكتب الإحياء, فجاء قوم يريدون الحياة لقلوبهم عن طريق الإحياء, فماذا؟ فلخص أن يميتهم الإحياء. لماذا؟ لأن الأمر ليس كما ذكر الأخ أن لم يستدل بالكتاب والسنة أي فقط, لا, الإمام الغزالي رحمه الله ونحن نتكلم عن الإحياء بالذات فيه من التخليط والخفط الشيء الكثير, يستدل بالآيات والسنة لكن يأتي بالأحاديث الباطلة بالأحاديث الموضوعة بأقوال أئمة التصوف بكلام لا أصل له من الكتاب ولا من السنة على ما فيه من فوائد لا تنكر وعلى ما فيه من استنباطات وعلى ما فيه من عبر, جعلت بعض العلماء يوجزه يلخصه ويستخلص منه الفوائد المفيدة ويترك ما عدا ذلك, هذا بخصوص الإحياء. وأما الإمام الغزالي في ذاته فإنه آخر أمره مات وصحيح البخاري على صدره, فعرف في الأخير أن الطريق الوحيد للحق والوصول إلى الله سبحانه وتعالى هو اتباع الكتاب والسنة, ولهذا مات ويقرأ في صحيح البخاري في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل, ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك مغفرة له وأن يغفر لنا جميعا. لكن الإحياء يا إخوان لا يقرأ الإحياء الشاب المبتدئ الذي يريد أن ينمي جانب التقوى أو جانب الروحي كما يسميه الأخ, عندنا كتاب الله عز وجل فيه العبرة والعظة, عندنا ما تحمل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, كتاب الرقاق أو الرقائق في صحيح البخاري في مسلم في غيره من الكتب بالذات باب الصحيح فيه من العظة وفيه من العبرة بأحاديث صحيحة ثابتة لا يغني عن الإحياء أو غير الإحياء. نكتفي بهذا السؤال. نكمل إن شاء الله, ولا أريد أن أشق عليكم, أنا لا عندي مانع أن نستمر في الإجابة إما أن نطول الوقت هذا فلا يؤخر الإقامة، فإما أن نأخذ شيئا ثم نصلي ثم نسلم الباقي، لا لا مانع لدي من ذلك. فانظر أنتم ماذا ترون؟ نصلي بعدين نصلي. طيب يمكن هذا أفضل، لأن بعض الإخوان أصحاب أعمال أو كذا فلا نؤخرهم إن شاء الله. هناك من يدعي أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستشفع به، فكيف تردون على هذا؟ الذين يطمعون ويريدون ويرغبون شفاعته صلى الله عليه وسلم ويعملونها، ونحن منهم وأنتم منهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، كثير ويريدون ذلك، والله سبحانه وتعالى كريم. فهل ضيق الله سبحانه وتعالى أمر هذا الأمر وهذا الطلب الذي يحبه عباده المؤمنين؟ هل ضيق الأمر عليهم؟ الله سبحانه وتعالى من كرمه ومنه وفضله على هذه الأمة جعل الوسيلة والثمن المقدم لشفاعته صلى الله عليه وسلم امرا ميسورا متكررا يغفل عنه اكثر المسلمين، ثم يذهبون الى الشرك ويقعون في الشرك الذي يخرجهم من الدين بالمره ويخرجهم من محبه النبي صلى الله عليه وسلم، ويظنون انهم بذلك ينالون الشفاعه. لا والله، الشفاعه لا تنال بالشرك. الشفاعه شفاعته صلى الله عليه وسلم تنال بامر هين ولكنه عظيم. هين لا مشقة للنفس والجسد إذا عملت به، وعظيم إذا قلناه من قلب صادق وآمنا به إيمانا صادقا والتزمنا بفعله. وهو ماذا يا أخوان؟ لماذا لا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا، إذا أذن المؤذن كهذه الحالة وقلنا ما صح وما ورد مما تحتضنه جميعا، لماذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا وعد من قال ذلك؟ كنت له شفيعا يوم القيامة. سبحان الله، هل في داعي نذهب إلى الشرك؟ نذهب إلى البدع؟ وعندنا هذا الشيء القريب الحبيب اللذيذ الذي يتكرر 5 مرات في اليوم، وهو مما يجعلنا ويؤهلنا لنيل شفاعته صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف يكون حال أهل البدع مشابها لحال اليهود الذين يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ففي ديننا فسحة وسعة، حتى التوسل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ما أعظم ذلك وما أكثره. حجبونا عن ذلك كله على كثرة ما جاء في القرآن والسنة، وقالوا ما في إلا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الوسيلة التي أمر الله تعالى بها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة التي هي كل عمل صالح يقرب إلى الله حصرها هم فقط الزيات، أن تتعلق بذوات المخلوقين من نبي الأول. تنظر كيف يحذرون رحمة الله الواسعة ويخرجون الأمة من الطريق المستقيم والسهل واللذيذ إلى الأساليب التي تخرجهم إما عن الصراط المستقيم وإما عن الدين بالكلية، عافانا الله وإياكم. يقول: هناك من يظن ان معاني محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي التغني بكمائله وصفاته الخلقية وصفاته الجمالية الى درجة العشق، فكيف تردون على هذا؟ نعم، هذا واقع من الناس من لا يعرف محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقرأ من سيرته الا صفاته الخلقية. نعم، صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية خلقته أو خلقه صلى الله عليه وسلم، وفي الدرجة العليا الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره حتى في خلقته صلى الله عليه وسلم. لكن نشتغل بهذا الجانب ونتغنى به ونردد فيه الأشعار والقصائد ونترك الجانب الأعظم للأمر المهم. انظروا كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم الذين عرفوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم ما اهتموا به طاعته واتباع أمره والاقتداء بسنته، ولم يغفلوا هذا الجانب أيضا، لم يغفلوا، لكن يجعلون لكل شيء قدره الشرعي الصحيح. كما نحن ننظر الى شعب الايمان ايها الاخوه. قيسوا هذا على هذا لتفهموا ماذا نريد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الايمان بضع وسبعين شعبه، فاعلاها شهاده ان لا اله الا الله حفظهما الستون، وادناها لماذا تقول اذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. شعب درجات فيها اعلى وفيها ادنى، حتى يناطق الاذى عن الطريق لا نستهين بها ونحتقرها ولا نعملها ونقول ادنى شعبه، لا، لكن لو جعلها في درجه الحياء مثلا لا خطا يا اخي، لو جعلها في درجه شهاده لا اله الا الله لا لا يجوز هذا ولا يليق. طيب انا اريد ادعو الى الله، اعتبر انا رحت الى امريكا واريد ان ادعو الى الله وادعو على الامريكان للاسلام، وقلت لهم اننا كنا امه جاهليه في ضلال في كذا في كذا كما كان عرف الجاهليه، فبعث الله تعالى فينا رسولا اغر السمايا اغر الجبين طويلا كذا كذا اكحل العينين اجرد ازهر كل ما جاء من صفاته الخلقيه والخلقيه. هل انا في الحقيقه بهذا العمل اعرف الاسلام حقيقه؟ اعرف دعوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا شك انه مما جاء من صفاته صلى الله عليه وسلم، لكن لما جئت اوصفه لهم بهذا الشكل انا اساس، ما هو انني كذبت، اساس لانني وضعت الشيء في غير موضعه. اصفه صلى الله عليه وسلم بهذه الاوصاف، بما دعانا اليه من التوحيد، بما انقذنا به من الضلاله، بما اخرجنا به من الظلمات الى النور، وما امرنا به، ومع ذلك إذا تعرفت له لذاته أشعر لأخلاقه لكرمه لحلمه لصدقه لأمانته، وأيضا ثم أتعرض بعد ذلك إن جاء ذلك لصفاته الخلقية والخلقية. هكذا فلا بد أن نضع الشيء في موضعه الصحيح. كذلك لما نعلم أبناءنا ونعلم أنفسنا ونقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونهتم بها، نهتم بأعظم شيء وهو ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التوحيد الله سبحانه وتعالى ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ووجوب التزام أمره، وكيف كان يعبد ربه عز وجل، فنعبد ربنا كما عبده. ثم بعد ذلك في درجتها الحقيقية نقرأ ونطلع على صفاته وعلى سمائله. أما يجي واحد يقول كان القمل لا يؤذيه، وكان الذباب لا يقع عليه، وكان حتى ينتحل هذه الاشياء، سبحان الله، حتى بما لم ياتي اصلا بما لم يرد، ويظنون انهم يعظمون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم يعرضون له صوره حسنه امام الناس، وان ذلك لا يجعل المسلمين يحبونه او يجعل الكافرين يتبعونه ويؤمنون به. فهذا مثل ما قلنا عن عاد بني اسرائيل، ومثل ما قلنا عن علي بن الجهل عندما وقف الخليفه، هؤلاء يتكلمون عن الشيء الذي يظنون انه غايه المدح، وهو في الحقيقه ان لم يكن فيه ذنب، كما وجد من بعض ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذنب فعلا، فاقل ما به انه ليس هو الذي يوصف به صلى الله عليه وسلم على الحقيقه. فقرة الثالثة من معاني محبته صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيته حتى ولو كانوا على غير هداه صلى الله عليه وسلم. كيف تردون على هذا؟ محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه تبع لمحبته صلى الله عليه وسلم، وهي مما يقره أهل السنة والجماعة ويؤمنون به. وإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه لما انضربه المعتصم وعذبه وآذاه، حتى أنه كما تعلمون عذبه بماذا؟ في ذات الله عز وجل، حتى أنه ضرب فانفتقت خاطرته وخرجت منها أمعاؤه فكاد يقضى عليه، جاءه بعض أصحابه وأصحابه وقالوا له يا إمام لما لا تدعو الله على هذا الظالم؟ الإمام أحمد كان معلوما عنه لأصحابه ولمن عاشره أنه كان مجاب الدعوة لصلاحه ولفضله ولاقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرون أنه لو دعا على هذا الظالم لاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوته. هكذا ظنوا في الإمام أحمد بما يرون فيه من شدة التمسك بالسنة قالوا ادعو الله لهذا الظالم على المعتكف. فقال الإمام أحمد: لا أسأل ذلك، فإنني قد استغفرت له ودعوت الله أن يغفر له كل ما يقنعه معي لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنده محبة أهل السنة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يفعل ذلك، لكن قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم جعلته أنا أغفر للمعتصم ذلك ولا أطالبه بشيء ولا أدعو عليه، بل لا أطالبه أبدا على الله عز وجل. لماذا؟ لقرابته برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر الناس حبا المحبة الحقيقية الشرعية لآل البيت هم أهل السنة والجماعة، وأما غيرهم فإنه إما عظمهم وعلهم فإما كفرهم وفسقهم والعياذ بالله. لكن من خرج من آل البيت عما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، من ضاد وحاد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ينفعه ذلك؟ عمه أبو طالب الذي حمى الدعوة ونصرها وأيدها لم ييقظ ولم يدعو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة لم يكن من المؤمنين. كل من خرج عن دين النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يا فاطمة بنت محمد يا كذا يا كذا، كل من خرج عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت قرابته فإن ذلك النسب لا ينفعه أبدا، لا ينفعه إلا أن يكون على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بأن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم وأن يدافعوا عن سنته وأن يمنعوا الابتداع في الدين هم آل بيته صلى الله عليه وسلم. فنحن نعرف لهم حقهم وقدرهم كما أوصانا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ونطيع وصيته فيهم، ولكن أيضا نطيعهم وندعوهم ونأمرهم بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقوى الله والتمسك بالسنة وعدم الخروج عليها. فهذا أيضا من حق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. فإذا جاء إذا ألحد منهم من ألحد أو أشرك من أشرك فلا كرامة له حينئذ، لأننا عرضناه على ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه بريئا منه تمام البراءة، فإذا نحن كذلك نتبرأ منه. هل بقي من آل البيت أحد منهم؟ لم ينقطع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم موجودون، نعم، لكن لو أن السؤال هل ادعى أحد أنه من آل البيت وليس منهم؟ نقول نعم، آل البيت موجودون، لكن يوجد من ادعى أنه من آل البيت وليس منهم. أكبر مثال على ذلك أولئك المجوس الملاحدة العبيديون، العبيديون الذين يقولون نحن فاطميون، يدعون أن من ذرية فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهم في الحقيقة يهود المجوس من الفرس، وثبت ذلك عند الأمة وكتب العلماء بذلك محاضر ودون ذلك في الكتب، وأنهم ليسوا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم يشابههم كثير. فهذا واقع، لكن ذلك لا يعني أنه لم يبقى من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أحد، لا، موجودون ومعروفون، واللقب السابق واضح ومعروف سواء في هذه البلاد أو في غيرها. قال بعض الناس في الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء يسأله رجل عن أبيه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، فقال هذا الرجل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو غضبان، ولكن نرجو أن يكون أبي الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. هذا الكلام من التأويل الباطل الذي يفسد الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى قد برأ نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يقول الكذب، حتى وإن قلنا أنه قال صلى الله عليه وسلم قولا أي قول وهو غضبان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن يؤول ذلك يقول أبي وأبوك في النار فيقول قال وهو غضبان، أعوذ بالله، هذا كذب، الآن أنت لو أحد كلمك وحتى هو غضبان وقال أنا أعطيتك كذا أو فعلت كذا وكذا وتبين لك خلافه كيف تكذب عليك؟ تعتبر أنه كذب عليك. وإن كان قالها وهو في حالة غضب. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ولهذا لما كان بعض الصحابة يكتب حديثه صلى الله عليه وسلم فقال البعض الآخر كيف تكتبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يقول وهو بشر ينطق في الغضب وفي الرضا؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فماذا قال؟ قال اكتب عني في الرضا ولا تكتب عني في الغضب. قال اكتب فوالذي نفسي بيدك ما خرج مني إلا الحق لا يخرج منه إلا الحق صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحديث يعني هذا لو افترضنا الحديث ليس فيه غضب أن يموت بالنار هذا الحديث ليس فيه غضب ولا لا يستدعي الغضب فلا يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح الصريح بأقاويل الناس كائنا من كانوا. ناخذ هذا السؤال ونكمل ان شاء الله. يقول الاخ يقول البعض ان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباعه ولكنها ايضا امر عاطفي زائد على الاتباع فما حكم الاسلام في هذا؟ مقتضى محبه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاتباع نعم لكن أهي أمر زائد على الاتباع؟ نقول نعم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقول أمر عاطفي. أنا بدأت الحديث بأن قلت ماذا عمل قلبي هكذا عبر السلف من أعمال القلوب عمل قلبي فمن أعظم أعمال القلوب المحبة بل كما قال السلف أساس كل عمل من أعمال القلوب والجوارح المحبة كما أن أساس كل قول من أقوال القلوب والجوارح هي الصدق فالمحبة والصدق هما أساس أعمال القلوب كما وضحنا ذلك في المقدمة. فإذا محبته صلى الله عليه وسلم عمل من أعمال القلوب مقتضاه انقياد القلب وانقياد الجوارح نعم فهي أمر زائد على ذلك. هذا الذي يعني رأيته وتعملت في يقول الأخ من هو أول من ابتدع الاحتفال بالذكرى المولد كانت في شريط الشيخ القطان أنه أبو سعيد الكذري علي بن باكشيل أو قريب من هذا الاسم وقال إنه من القرن السابع أو السادس كما صحة هذا جزاكم الله خيرا. وأخ آخر أسأل نريد جوابا حول المولد وأخ أكثر من سؤال حول هذا الموضوع أهمها من الذي أول من ابتدعه وما حكم فعله وإذا بينا أنه مبتدع فقد اتضح لكم حكمه. المحقق أن أول من ابتدع الاحتفال بما يسمى المولد النبوي هو العبيديون الفاطميون كما ادعوا وهم في الحقيقة عبيديون كما أسلفنا من يهود الترك فهم يهود مجوس أرادوا هدم الإسلام وتغيير الدين وفعلوا ذلك في البلاد التي احتلوها وتعاونوا مع الصليبيين الذين جاءوا لاحتلال بلاد المسلمين وصيرتهم معروفة وما قاله فيهم علماء الإسلام الثقات معروف ومذكور فكانوا زنادقة ملاحدة كما قال فيهم الإمام الغزالي رحمه الله وطبق هذه العبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض ظاهرا رافضة شيعا وواقعا كانوا ملاحدة زنادقة. فهذا هو القول الصحيح في أول من ابتدع المولد الاحتفال بالمولد. لكن لماذا فعلوا ذلك؟ هنا تختلف آراء وتحليلات المؤرخين. بعضهم يقول إنهم احتفلوا بالمولد ليصرفوا الناس عما يعلمونه فيهم من الإلحاد ومن البدع ومن الزندقة والضلال فيخدعون العوام ويقولون لهم إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن نسبنا إليه حقيقي بدليل أننا نحتفل بمولده ونعظم ذكرى مولده. هذا قول أو موجز للقول الأول. القول الثاني قال بعض العلماء وبعض المؤرخين قالوا لا أو محللين، هؤلاء القوم يهود ويبغضون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون دين النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن جدتهم اليهودية قد وضعت السم في الذراع في ذراع الشاه للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه فقطع أبهره، فكان ذلك من قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. فهم يحتفلون بذكرى في 12 من ربيع الأول، وهي ذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرى موت عدوهم اللدود الذي طردهم من المدينة وأجلاهم منها، والذي أذهب دينهم وأذهب ملكهم وأذهب مجدهم، وانتقمت منه جدتهم اليهودية لذلك العمل. فيخلدون ذكرى هذه الجدة اليهودية ويريدون أن يحتفلوا بذكرى موت النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونها عيدا يتفاخرون به. الواقع أننا إذا نظرنا إلى كلا التحليلين ونظرنا إلى واقع العبيديون فإننا نجد أنه لا تعارض بينهما، وأن القول الثاني أقرب. لماذا؟ لأن العبيديين كانوا كما ثبت والآن قد اتضحت كتبهم ونشرت ونشرها أتباعهم الذين إلى اليوم يصلون بالفاطميين، وهم فرقتان الأغاخانية والبهرة، كلا الفرقتين نشرت كتبهم وما ثبت وصح عنهم عن الحاكم العبيدي وغيره أنه كان لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا أعدى أعداء المسلمين. فإذا هم عملوا هذا الاحتفال لأنهم وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي ربه ومات في هذا اليوم، فيحتفلون بذلك لسببين: هم بأنفسهم جعلوه عيدا لذكرى وفاة عدوهم الأعظم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للأمة المخدوعة جعلوه ملهاة لهم، وليزعموا أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم من ذريته. فيجتمع فيهما إذن كلا الأمرين، وهذا هو أصل هذه البدعة. ثم فيما بعد انتشرت في البلاد، ثم أدخل فيها ما أدخل حتى تحولت في كثير من الأحيان من مجرد بدعة إلى أن أصبح فيها الشرك الأكبر والعياذ بالله. فأن يقال فيها أو في أناشيدها: يا أكرم الخلق نالي بل ألود به، العياذ بالله، هذا الشرك الأكبر، دعاء غير النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء غير الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وما أشبه ذلك من قراءة الموالد البدعية التي في بعضها إخراج النبي صلى الله عليه وسلم عن حد العبودية ومقامها إلى درجة الألوهية. الأخ يقول، يعني أنا تبع لهذا الشيء، أن يزعم أصحاب البدع أن الطعام يكثر في الموالد مع أنه قليل الكمية، وذلك بركة الموالد، وأن هذا الزعم يصدقه العامة. على كل حال، إذا صدق العامة بالبدعة من أساسها فلا غرابة أن يصدقوا بلوازمها وتوابعها. فيقال أن الطعام يكثر لأنه أقيم في هذه البدعة، وهذا الطعام مما لا يجوز تناوله، فكيف يبارك الله عز وجل في أمر مبتدع ولا يجوز للمسلم أن يشارك فيه لأنه ما عمل إلا من أجل هذه البدعة؟ فالعوام لا عبرة بما يفعلون. يقول الأخ: في يوم الجمعة والإمام يخطب وأنت تصلي، والإمام قال اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل تصلي عليه أم عندما تنتهي من الصلاة تصلي عليه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، وعلى القول الصحيح هي ركن من أركان الصلاة، وهذا يدل على ماذا؟ على أن المؤمن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة من صلواته غير ما يصلي عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر غير السنن الواردة في أو الأماكن المواضع التي صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما كان الإنسان أكثر التزاما بالسنة وأكثر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن لا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم إلا بما ورد وأيضا في المواضع التي وردت عيد التقييد. فمثلا في هذا إذا كان الإنسان يصلي فإنه لا يقطع قراءته في الصلاة ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلي عليه في موضعه بموضعها من صلاته ثم يصلي عليه بعد سلامه ويكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه من أعظم القربات ومن أعظم الأذكار، كما روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا كان فرة عليهم يوم القيامة، أي كان حسرة وندامة لأنهم لم يذكروا الله ولم يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وأخ آخر يسأل عن الاكتفاء بحرف الصاد في كتابة الكتابة عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي أن نعمله وأن نبادر إليه هو أننا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كاملا لفظا كاملا ونكتب ذلك كاملا. لكن لو أن أحد لم يكتب ذلك أصلا لما كتب الكتاب لم يكتب واكتفى بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لفظيا فإن ذلك زائد. ولهذا نجد بعض المخطوطات من كتب السلف ليس فيها هذا الشيء مكتوبا، ولا نظن فيهم أنهم لم يقولوه لفظا أبدا. فما هو الواجب علينا إذا نحن أن نقرأ ذلك؟ فإذا قرأنا ذكره صلى الله عليه وسلم تلفظنا كما هو ظن نادي السلف الصالح أنهم تلفظوا. هذا والله أعلم. الأخ يسأل عن زيارة المدينة وكيف يعني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم واصطحاب النساء معنا في الزيارة. النساء يسافرن السفر الواجب والسفر المسلم مع الشروط الشروط الشرعية مع ذي محرم. فالمرأة تسافر للحج إذا كان واجبا عليها حجة الإسلام والعمرة واجب تسافر، وكذلك إذا كان الحج أو العمرة تطوعا فإن المرأة تسافر. فإذا هي تشد الرحلة لكن في عمل طاعة. زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الطاعات وهذا من القربات. فالمرأة تسافر مع محرمها لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا شيء في ذلك، هذا لا شيء فيه، بل لها الأجر كما لمحرمها أو وليها إن شاء الله تعالى. لكن زيارة القبور وصلت المدينة تذهب إلى البقيع، تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تزاحم الرجال، تذهب إلى قبور أخرى نقول لا هذا شيء وهذا شيء. فنحن الرجال لا يجوز لنا أن ننوي بالزيارة إلا زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم لا زيارة قبره. فما ذلك بالنساء التي نهينا عن زيارة القبور على القول على أصح قولي العلماء. وأما الإنسان فإنه الرجل يعني فإنه يزور القبور كما أمر وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه بأدب وبتوقير كما كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يفعله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا سهل، ويسلم على أهل البقيع بما ورد ويسلم على شهداء أحد، ويعني يزور القبور كما نفعل نحن في البلد هنا مثلا في مكة قبل أن نرحل وأن نسافر، ولا نتجاوز ما ورد في ذلك. هذا هو بالنسبة للنساء اتضح الحكم إن شاء الله. زيارة القبور النساء نعم ورد النهي فيها، وهذا قلت هو أصح قولي العلماء. فلو أنها هنا في مكة فعلى هذا القول الراجح الصحيح لا تزور المقابر التي في مكة. لكن الإشكال يأتي أن بعض الإخوة يفهم إذا لا تشد الرحل لزيارة المدينة. نقول لا، هي إذا شدت الرحل لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي نحن الرجال نشد الرحل من أجله. لو أحد من الرجال شد الرحل لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يكون مبتدعا؟ مبتدعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، الزيارة للمسجد لا للقبر. فالمرأة حكمها بذلك حكم الرجل، أن هذا الزيارة أن هذه هذا سفر سنة وشد رحل لسنة لقرب من القربات. تذهب معه إلى المدينة، تزور معه المدينة، تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي فيه كالرجل. لكن تذهب إلى القبور لا، يذهب الرجل وهي لا تذهب. الأخ يقول هل يكون فعل المعاصي الكبائر كانت الكبائر كانت أو الصغائر منافية لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث، علما بأن اقتضاء محبة الله وطاعته في كل أمر ونهي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى محبته وطاعته أن لا ترتكب الكبائر، فمن ارتكب هذه الكبائر الموبقات فإن ذلك دليلا إن ذلك دليل على أنه غير محب للنبي صلى الله عليه وسلم، إما امتثاء كليا إن استحلها وإما ناقص المحبة إن لم يستحل ذلك. لكن بهذه المناسبة يأتي إشكال، يقول لكم بعض الناس إن الرجل نعيمان أو الذي كان يدعى حمارا الذي جلده النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر من الصحابة، فقال أحدهم لعنه الله كم يشرب الخمر أو كم يجلد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه أو لا تقولوا ذلك فإنه يحب الله ورسوله. إذا قال قائل هذا يحب الله ورسوله ومع ذلك إيه شرب الخمر، فهل يجتمع؟ هل هذا ينافي ما تقولونه من أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم وتقتضي أن لا يعطى أمره وأن لا تختكب الكبائر؟ نقول لا منافاة، لا منافاة. لماذا؟ هذا الرجل لطق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وأخبرنا بأنه يحب الله ورسوله، مع أنه صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لما جاء سعد بن مالك ذكر رجلا قال يا رسول الله إن علمناه لمؤمنا، قال صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فكررها إن علمناه لمؤمنا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما يزكيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقلل من ذلك لا يجعله في درجة المؤمنين بل في درجة المسلمين وهي أقل. فإذا يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله، أطلعه أن هذا ليس لمؤمن بل المسلم، وأطلعه على أن هذا وإن شرب الخمر فإنه يحب الله ورسوله. فنقف عندما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية له، نحن لا نعلم القلوب ولا نعلم الغيوب، ولكن نحن نرى الظاهر، فظاهر من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن قلبه خال من محبته الكاملة أو من محبته بالكلية، عافانا الله وإياكم من ذلك. هذا بالإضافة إلى ما قيل أن هذا الرجل كان بدريا وأصحاب بدر تعلمون حالهم وشأنهم. فإذا القاعدة على عمومها كل من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف أمره فلا بد أن ذلك نقص في محبته له صلى الله عليه وسلم، وإن ادعى من المحبة ما ادعى. لا رأيكم في من يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث الشفاعة أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ولا شك عندنا لأنه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما أخبر، سيد الأولين والآخرين، وهو سيدنا. نعم هو سيدنا، والخلاف بيننا وبين أهل البدع ليس في أننا نقول لا نقول سيدنا وهم يقولون سيدنا. لا، الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الضلالة والشرك أن أهل السنة والجماعة يقولون عبد الله ورسوله ويثبتون له السيادة دون أن يدخلوها في الصلاة ولا في الأذان ولكنها ثابتة له، وأما أولئك فإنهم يؤلهونه. حقيقة الخلاف هي في هل هو إله أم بشر، ما هو بقوله سيد أو غير سيد. يريدوننا أن نقول إنه إله، لا والله لا نقول ذلك، وإن غضبوا مهما غضبوا وإن اتهمونا بأننا نكرهه والعياذ بالله، لا والله لا نقول إنه إله، وإنما أمرنا أن نعبد الله وحده فقط، وأمرنا أن كما قال صلى الله عليه وسلم هو أخبر عن نفسه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. هو بعث لذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دعا إليه ونحن ندعو إليه مع قوله وكتب الذل والصغار على من خالف أمري، نحن نؤمن بذلك، كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقص قدره فهو الأذل وهو الصاغر وهو الأبتر من مشانئك، هو الأبتر. وكل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فلا نصيب له في الإسلام أبدا، لكن نقول إنه إله حاشا والله. فهذه الكلمة نقولها ونستخدمها، ولكن هل نقول في صلاتنا ونحن في التشهد نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، نقول ذلك؟ لماذا؟ لماذا تقولون لا؟ تكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عياذا بالله. لكن ايش؟ ما ورد، هو ما قال كذا، ما علمنا ذلك، كان يعلم أصحابه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما يعلمهم السورة من القرآن، علمه فيها سيدنا؟ ما علمه، إذا ما نقول. أنا جيت أتكلم، أنا أخطب في مكانكم وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، أو مثلا وهذا ما قاله سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا في شيء، هذا كلام خارج مواضع القيد والمواضع التي يجب علينا أن نتعبد فيها. ثم نعود للقضية من جانب آخر، وإن كانت قد لا تستحق لكن لأنها تدلكم على أصل الموضوع بين أهل السنة وبين أهل البدع. وصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة، هل فيه توقير وتعذير له صلى الله عليه وسلم ورفع لسانه أكثر من وصفه بالعبودية والرسالة التي ورد في الحديث؟ هل فيه ذلك؟ انظروا إلى حال عرف الجهل، من كان إذا قيل لك كيف كانت منزلة أبي جهل في قريش؟ إيش تقول؟ كان سيد قريش، سيدهم سيد قريش. طيب كيف كانت منزلة فرعون في قومه؟ سيد قومه ولا لا؟ سيدهم. وهتلر سيد النازية، وفلان سيد الشيوعية. كلمة سيد بذاتها لا تقتضي مدحا ولا ذما، ولهذا نقول فلان مثلا سعد بن معاذ سعد سيد قومه وهو خير من أفضله ومن أبرهم وأسقاهم، ونقول مثلا عيينة بن حصن سيد غطفان أو سيد قومه وهو شر وهو كذا. فالمسألة لا تقتضي في ذاتها السيادة، في ذاتها لا تقتضي مزيد اختصاص ومدح. ولهذا الذين يقولون هذا اللفظ وأحيانا يجادلون فيه يقولون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، هم يقولون كذا، سيدنا علي، كل كلمة سيدنا. طيب إذا أنتم جبت الوقت اشترك معه فيها الصحابة وغيرهم، فإيش الأفضل؟ سيدنا الشافعي يقول كمان سيدنا الشافعي، سيدنا أبو حنيفة. طيب أنتم جبتم أوصاف اشترك فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ونحن الذين نقول عبده ورسوله جئنا بالوصف الذي لا يشاركه فيه أحد. إذن أي الطائفتين أحق بمدحه صلى الله عليه وسلم وبتوقيره ورفع منزلته؟ بلا شك أن الجواب واضح. ما رأيك في قول النبي ليس بنية الحلف وإنما معناها عند قائلها لو سمحت كما تقول والذي أعطي القلم؟ لا، الحلف بغير الله عز وجل شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك لا يجوز. تقول لي تجي على لساني وأنا ما أقصد، نقول كفرها كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكفرون. أسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في جاهليتهم يحلفون بالله والعزة، فلما أسلموا يسبق أحيانا على لسان الواحد أن يقول واللاتي والعزة، لأنهم بشر والقلوب تحتاج إلى تنقية وإلى جهاد. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعلوا ذلك أن إذا قالوا ذلك أن يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله، فقل لا إله إلا الله، وحد الله لتتخلص من شائبة الشرك التي وقعت فيها حينما حلفت بغير الله، وأرغم نفسك وجاهدها على أن لا تقع في الشرك ولو كان شرك الألفاظ. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لاجتناب الشرك دقيقه وجليله. حقيقة الأسئلة كثيرة ونحب أن نستفسر منها على ما يتعلق بموضوعنا. مثلا يقول أخ، ما حكم من يسب أحد رجال العلم وأئمة الإسلام وشيوخه ويدعي أنهم كاذبون، وكيف يعامل مثلهم؟ هؤلاء الذين يسبون علماء المسلمين المشهود لهم بالخير والفضل والمكانة، الذين لم ترتفع كلمتهم عند الأمة إلا لتعظيمهم لأمر الله ورسوله، ألم تسمعوا ما ذكرناه من حال الذين أنزل الله تبارك وتعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ استهزأوا بالقراء واحتقروا القراء، الذين يستهزئون بعلماء الإسلام الأجلاء المجمع على فضلهم ومكانتهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على ذلك، والذين يستهزئون بهم ويحتقرونهم وينتقصونهم، إن كان احتقارا لما هم عليه من التوحيد ومنابذة البدعة فهذا عين ما وقع فيه المنافقون، فيقال لهم ما قاله الله تعالى لأصحابهم نسأل الله العفو والعافية. وإن كان لصفة شخصية أو عيب في الخلقة في خلقة أحدهم، يعني استهزأ به لا لدينه لا لعلمه لا لدعوته إلى السنة، لكن عيب من عيوب في خلقته أو مثلا أو في شكله أو أي أمر من الأمور، فإن هذا يعد كبيرا. لماذا؟ الاستهزاء بالمسلم كبيرا ولا لا؟ أي مسلم كفى بالمرء ذنبا أو بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أخاك المسلم العادي أي مسلم جارك صديق زميلك تحقره فهذه كبيرة، فكيف إذا احتقرت علماء الإسلام واستهزأت بهم؟ وذلك يشعر الناس لأنه احتقار لما هم عليهم من العلم والدين. فأمر هؤلاء الناس نسأل الله أن يعافينا وإياكم من حالهم، أمرهم دائر بين النفاق القلبي المحض وبين الوقوع في كبيرة من الكبائر، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعافي قلوبنا وقلوبهم وقلوب المسلمين من ذلك، وأن يقدر الإنسان حق قدره ولا نظلمه كائنا من كان. فإننا أمرنا يا أيها الذين آمنوا، أمرنا بإيش؟ بالعدل ولا لا؟ كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وفي الآية الأخرى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. لو كان رجل من أهل البدع وله حسنات، له باع في العلم، له باع في الجهاد، له باع في إنكار المنكرات الظاهرة، ولكن مع ذلك فيه بدع، لما جاز لنا نحن أهل السنة أن نغلق قدره ونجحد علمه ونجحد إنكاره المنكر والجهاد؟ لا يجوز، أمرنا بالعدل، نحن أمة العدل، إذا لم تعدل الأمة الإسلامية من يعدل؟ لكن هناك أناس أكل حقد قلوبهم فأعماهم وأطلهم عن العدل، فتجدهم يجحدون كل فضائل أي إنسان. لماذا؟ لأنه يقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا قال ذلك وسمعه الناس ظنوا فيهم أنهم على بدعة وهم كذلك. ف فهذا لا يجوز منهم. نسأل الله أن يهدينا وإياهم. يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد بريء، هل هذا الكلام صحيح؟ أليس هذا في ذلك جعله مثل العباقرة الذين ظهروا في التاريخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم حسبه من الأوصاف والثناء ما أثنى عليه به ربه عز وجل. فإذا جاءنا أحد وقال هذا عبقري، عبقرية محمد، كان محمد رجلا محنكا داهية سياسيا ذكيا، ولهذا تدرج مع قومه في دعوته من الدين وتدرج في كذا وصنع كذا، حقيقة لو قرأت ذلك، وهذا ما يكتبه المستشرقون ويقع فيه بعض المؤرخين من المسلمين أو المدعين الإسلام، تجدون أن هذه الصفات تتجرد وتخلو عن وصفه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالنبوة في الأعم الأغلب. هذا يقول عبقرية محمد، وهذا يقول بطل الأبطال، هذا يقول الرجون عند محمد، وهذا يقول كذا، كل ذلك يقتضي ولو بالتلميح أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس السر فيما حقق وأنجز هو الوحي الذي أوحاه الله إليه واختصه به واصطفاه به دون العالمين. عبقري العباقرة كبير، لكذا كلامهم يقول لك حمورابي عبقري. حتى فرعون الذي نعرفه نحن عندهم عبقري، وبعدين فلان أديسون عبقري، وهتلر عبقري، وفلان إذا ماركس بيلين إذا ما يبقى عبقرية وصف إنساني وصف عام مشترك. فهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وفيه نعم الله سبحانه وتعالى وهبه كمال العقل وهبه كمال الخلق، ولكن أعظم وصف له وسبب كل ما أناله الله تعالى وأظهره على يديه من الخير هو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاه بذلك وأظهره على العالمين. وشريعته صلى الله عليه وسلم ليست نتاج عبقريته، شرع الحدود كذا وشرع كذا لأنه عبقري، لا، إنما هي وحي. قل إنما أنذركم بالوحي، هذا حكم الله وهذا أمر الله. انظر إلى سورة النور وفيها الحدود العجيبة، حد الزنا، حد القذف وما أشبه ذلك. ماذا قال الله عز وجل؟ سورة أنزلناها وفرضناها، من الذي شرع هذه الحدود؟ الله. وقال في الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالأمر فيها لمن؟ لله، والذي حكم بها وقضى بها هو الله وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك نتاج عبقريته. أخ يقول أنا أحب الله عز وجل وأحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء، هنئوا لهذا الأخ، هنئونا، هذا يستحق أن نهنئه، لأنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء. هذا والله يعني هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته على ذلك، وأن يجعلني وإياكم منال هذه الدرجة. ويقول ومصدق كل ما جاء به، ولكني في بعض الأحيان لا أعمل بفضائل الأعمال لكسل مني، فهل هذا يجرح في محبتي هذه؟ يقول لك يا أخي فتك الله على ما أنت فيه، نقول الجهاد لا بد منه، لا بد من جهاد النفس. حنظلة فعل أو وجد ذلك في نفسه، قال إلا نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنكون نشعر بحلاوة الإيمان ولذته. فإذا ذهبنا عاففنا الأزواج والضياع والأولاد نقص ذلك، ولقي الصديق الأكبر أبا بكر رضي الله تعالى عنه، ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. لماذا؟ قال قصة كذا وكذا، قال نافق، إذن أنا مثله الصديق. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يعني النفوس يا إخوان، لو صحت ليس ترم مثل ترتفع وتنخفض. فإذا حصل لك لقص وشعرت بشيء من هذا، تحاول أن تقوي إيمانك وأن تعوضه وأن تحافظ عليه الدرجة العليا. لو أن الإيمان إذا وصل إلى درجة عالية يبقى على ذلك لكنا في غاية السعادة. لماذا؟ لأنه ما من مؤمن ولا عبد لله عز وجل إلا يمر به حالات يحس فيها بطعم الإيمان وبنبة الإيمان، لكن لا تدوم لنا هذه المشكلة وهذه هي المصيبة، لا تدوم لنا. تسمعوا كلام الله عز وجل يرق قلبك، تدمع عينك، تتذكر الآخرة، تنظر لملكوت الله عز وجل فتشعر بأنك في درجة من اليقين، تتمنى أن لا تذهب عنك. لكن ما الذي يحصل لك بعد فترة؟ تسمع نفس الآيات ولا تشعر بذلك الشعور، تنظر نفس النظر في الكون ولا تشعر بذلك الشعور، تتأمل وتفكر وتجاهد نفسك وإيدادك تشعر أن إيمانك ليس بذلك. فهذا دور الجهاد، هنا محل الجهاد ومحل السباق بين المؤمنين. فعلينا أيها الأخوة الكرام، أوصي نفسي أولا وأوصي إخواني وأنصحهم لله عز وجل أن نبذل جهدنا وما استطعنا في أن نرفع درجة إيماننا ومحبتنا لله ومحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نرجو أن يحقق الله لنا ذلك بجهادنا نفسه. أسئلة كثيرة وما حد يسجل عليكم، وفي نفس الوقت لا نحب أننا نحرم بعضكم مما سأل عنه. يقول الأخ: ما مدى صحة قول بعض الناس إن نور الرسول صلى الله عليه وسلم خلق قبل خلق الكون وجزاكم الله خيرا، أو أنه صلى الله عليه وسلم أول المخلوقات؟ هذا من الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أفرس النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الغلو الذي نقله أولئك الناس عن الأديان الباطلة، لأنه من المعلوم لمن قرأ دين المجوس أن المجوس هم الذين كانوا يعتقدون في أحد أنبيائهم أنه مخلوق من النور، وأن نوره من نور الله، وأنه خلق قبل المخلوقات. هذا منقول، واتبعنا في ذلك من كان قبلنا والعياذ بالله. أما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فما من عاقل من مسلم أو كافر إلا هو يعلم أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب إلى إلى إلى آخر النسب النار، وأن أمه فلانة، وأنه ولد في مكة، وأنه وجد متى؟ وجد قبل نوح؟ لا. طيب بين عيسى وموسى؟ إذن لا يا شيخ، متى وجد؟ متى بعد عيسى؟ طيب إذن كيف يكون أول المخلوقات؟ هذا كلام كل العقلاء في العالم يقولون، لكن أصحاب الخرافة والغلو والضلالة من شروط أن تكون خرافيا أن تلغي عقلك أولا. لو استخدمت العقل ما تخرف أبدا أبدا، اي واحد يستخدم عقله لا يخرف، يعني مثل المؤمن. لكن هو اصلا من شروط المخرف اول شرط ان يلغي عقله. انت تقول، انا اقول لكم كيف، مثلا يحتفل بالمولد، بمولد من تحتفل هذه البدعة تعملها؟ مولد من؟ مولد من الرسول، يقول لك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لانه ولد في هذا اليوم، احنا نحتفل في هذا اليوم. طيب متى؟ قال في عام الفيل. طيب وبعدين في اثناء كلامك في الموالد تقول انه خلق قبل الكائنات، وانت تحتفل بذكرى ميلاده التي هي في عام الفيل. اليس هذا تناقض؟ لو كان في عقول تذكر، المساله ليست داخله تحت نطاق العقل، اخرجت وافرغت من نطاق العقل الى نطاق الخرافه. والانسان اذا الغى عقله فانه لا يحده حد من الاعتقادات الباطله والخيالات الكاذبه. نسال الله ان يهدينا واهدي المسلمين. جزاك الله خير أخي. الردود كثيرة وليس ردا واحدا، وحسبك في كل بدعة أن تعلم من أوجدها ومتى أفتكت، لتعرف هل فعل ذلك الذي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو الذي ذكر هذا الحديث. طيب فعل؟ ما فعل، على أن الحديث يعني فيه، لكن على فرض اتصاله. طيب فعل صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل. فعل الصحابة؟ ما فعل. وهم أكثر الناس محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أي دليل نريده بعد هذا؟ من الذي يجادل ويخاصم الذين يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول كل بدعة ضلالة. كل لفظ كل، كل بدعة ضلالة. يجي يقول بعض البدع حسنة. طيب إذا جينا الآن مثلا في الفصل كل الطلاب حاضرين، قال بعض الإخوان لا بعض الطلاب ما حضروا، أليس هذا لفظ للكلام الأول ولا لا؟ هذه مناقضة. طب إذا قال صلى الله عليه وسلم وكرر كل بدعة ضلالة، يجي واحد يقول لا ثلاثة بدع حسنة ومنها هذا الشيء قياسا واستحسانا، ما دام أبو لهب حصل له كذا، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويقول هذا يوم للسبيل، ما دام كذا، فيتلمس وينتحل من أدلة لا تدل. لماذا؟ ليعارض وليكذب الدليل الصريح القطعي الذي كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، وهو كل بدعة ضلالة. فهو يقر بأن هذه عملت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لقرون، لكن يتمحل لها من أدلة أخرى. هذا هو حال أهل البدع، نسأل الله أن يعافينا، أن يعافينا وإياكم. واعلموا يا إخوان أننا لم نكلف بأن يهتدي أهل البدع ولا أهل الشرك، ولا يقول أحدكم تعبت معهم فلم يهتدي مثلا، وإنما أمرنا أن نقيم الحجة وأن ندعو إلى الله وأن نبلغ الحق. وإلا فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا أحد أبلغ منه ولا أحد أتقن للدعوة منه وأعلم بصفاتها وحكمتها منه صلى الله عليه وسلم، وقد كفر به من كفر وكذبه من كذب حتى قاتلوه في بدر في الأحزاب وغير ذلك. فنحن علينا البلاغ، وإذا كان عليه البلاغ صلى الله عليه وسلم فقط فنحن من باب أولى، علينا البلاغ ولا علينا أن يقتنع أولئك. وشبهاتهم لم تنقضي، لأن الدافع لهم ليس الدليل وإنما مرض في القلب لن ينتهي إلا إذا تابوا. فمرض القلب ما يزال يبحث ويتمحل من دليل إلى دليل، من شبهة إلى شبهة، حتى ولو لم يجد شيئا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن اتخاذ القبور مساجد، نعم ذلك ثابت، فكيف رضي السلف بأن يدخلوا قبره في مسجده، خصوصا أن ذلك فتح بابا لم يسد إلى الآن. السلف الصالح يعني إدخال القبر في المسجد حدث في زمن قريب المئة أو بعد الثمانين من الهجرة، ولم يرضى السلف الصالح بأن يدخل القبر في المسجد، وهو لم يدخل في الحقيقة، وإنما أدخلت حجرات أمهات المؤمنين وبقي القبر محاذيا. ثم مع الزمن توسع المسجد، مع الزمن صار حوله فراغات، مع الزمن وضعت قبة، وهكذا تدرج الأمر كحال غيره من الانحرافات التي وقعت فيها الأمة. فهذا لم يقر السلف الصالح. وإذا أردتم تفصيل ذلك فقرأوا كتاب الجواب الباهر لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه تحدث في هذا الموضوع وأفاد وأجاد رحمه الله. وعلى أي حال كل تغيير حادث يتنافى مع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فمحبتنا له صلى الله عليه وسلم وإيماننا به يوجب علينا أن نغير ذلك وأن لا نقره. لكن الأمر حدث بتدرج وحصلت بملابسات، ولا وذلك وإن فتح بابا لأهل الأهواء، ولكن لا يقتضي الأمر، لا يقتضي وقوع ذلك، ولكن هم يتلمسون أن يدخلوا من أي باب. في كتاب الجواب الباهر فيه غنية ولا نستطيع أن نفصل الآن لضيق الوقت وكثرة الأسئلة. هل هناك فرق بين تخصيص ليلة أسبوعية لقراءة ودراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمل مولد كل أسبوع مثلا أو كل شهر دون تقيد بزمان يعتقد فيه فضل معين له؟ عمل مولد بشكل كلمة مولد، نعمل مولد سواء جعلناه مرة في السنة ولا مرة في الشهر ولا مرة في كل يوم ولا زي ما نعمل. هذه الكلمة في ذاتها قد تشعركم وتدلكم على أن الأمر بدعة ما جاء ولا عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. لكن نحن نريد درسا في الحديث أو درسا في السيرة. الدروس وطلب العلم بدعة أو تحديدها بيوم معين بدعة؟ ما في شيء. بل كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري يحدثه كل خميس، وكان يقول لا أكره أن أملكم، لا أريد أن أملكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة. فهذا لا ينفذ البدع، دروس أو تعليم. فإذا أردنا أن نعلم الناس في المسجد نقرأ عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف سننه وآدابه وشمائله الكريمة، فلا بأس. يوم يومين أي وقت كل ما استطعنا إلى ذلك. بل نقول إن مما يجب على الأمة الإسلامية أن تجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مادة إجبارية في جميع مراحل التعليم، فلا نقيد، نقول حسب الإمكانيات. ويجب علينا جميعا على كل المسلمين أن يتعلموا ما استطاعوا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وآدابه. وبالمناسبة هذه في ناس كتبوا يقولوا لا بد أن نعلم أولادنا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، واقترحوا يوما في السنة، يوم في السنة في المدارس الابتدائية وغيرها للذكرى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنهم جاءوا بجديد وأنهم عظموا النبي صلى الله عليه وسلم. دخلنا يوم في السنة في المدارس يعلم فيها الأولاد محبه النبي صلى الله عليه وسلم. بالله ينظر، نعوذ بالله من الانتكاس. إذا انتكس عقل الإنسان وانتكس إيمانه وأصبحت محبة النبي صلى الله عليه وسلم عنده وغاية طلبه أن نخلي يوم في السنة لذلك، مع ما في ذلك من مضاهات يعني البدع والنوم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عنه. بالله عليكم أي بخل تصفون به من يقول نخصص للنبي صلى الله عليه وسلم يوم من السنة في المدارس؟ أي أبخل بخل هذا. نحن نقول لو طالبت وطالب أي إنسان أن تكون مادة السيرة مادة يومية لقلنا هذا موضوع قابل للدراسة، وذلك المدارس تحققه يوميا درس السيرة، أو مثلا في الأسبوع الآن ثلاث مرات أربع خمس مرات يا شيخ خلها كذا. ثم لماذا لذكراه؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نذكره في صلاتنا، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، نذكره إذا سمعنا الأذان وقلنا مثل ما يقول كم مرة هذا في اليوم، نذكره صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا المسجد، نذكره في أوقات كثيرة غير ما ورد من ذكره صلى الله عليه وسلم المطلق والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت شاب مؤمن أنا في الحقيقة أتذكر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأني أرى كأن هذا الشاب يمثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مظهره. إذا رأيت القرآن ففي تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي جاءنا بهذا القرآن. فمتى أصلا متى يغفل المؤمن عن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول خلوا له يوم في السنة؟ يجب علينا أن تكون محبته صلى الله عليه وسلم تملك شغاف قلوبنا حتى كل أمر من أمورنا نزنها بميزانه ونطبقه على سنته صلى الله عليه وسلم، فيكون تذكرنا له في الحقيقة في كل وقت، يعني في كل عمل. أمد نظري في الشارع إلى امرأة فأتذكر أنه صلى الله عليه وسلم أمرني أن أغض بصري فأغضه، أسمع صوتها فأتذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها أنني أسمع صوت النساء وأخضع أو أطمع أو كذا. كل أمر من الأمور أجد أنني ملزما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومقتديا به فيه، فأنا أتذكره صلى الله عليه وسلم. ما بنيت المساجد ولا الجامعات ولا واحد السلف، حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة من يعني أعتذر إليكم، أجدني مضطرا أن نتوقف إلى هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم الأجر فيما درسنا واحتسبنا، ولعل الله سبحانه وتعالى يتيح لنا فرصة أخرى فنجيب على بعض الأسئلة أو نتحدث، فإننا لم نفي النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته حقها مهما قلنا